إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم إنه أمل طويل وأجل قريب نتوقعه، ما ندري كيف يكون، على مسرة أو معرة. فاتقوا الله عز وجل، فإنكم غدا موقوفون بين يديه سبحانه ومسؤولوه، فلينظر كل امرئ منكم في فكاك رقبته من النار. قال بعض السلف: لو أذن لي لناديت كل صباح على أطام البلدة النار النار. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، الرجل الصالح، كان يجمع الفقهاء كل ليلة فيتذكرون الموتى فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. دخل عليه سابق البربري عليه رحمة الله، قال له: عذني يا سابق. فقال سابق: باسم الذي أنزلت من عنده الصور، والحمد لله. أما بعد يا عمر، إن كنت تعلم ما تأتي وما تذر، عليك بالحذر قد ينفع الحذر. إن التقى خير زاد أنت حامله، والبر أفضل شيء ناله بشر. ما لي أرى الناس والدنيا مولية، وكل حبر عليها سوف ينبتر. لا يشعرون بما في دينهم نقصوا جهلا، وإن نقصت دنياهم شعر. عباد الله، موضوع خطبتنا رحمكم الله أصل لا بد لكل أحد منه، أمر لا غنى لأحد منه، أصل يعرفه كل أحد لكن لا يفقهه كل أحد إلا من حباه الله بتوفيق منه وفضل سبحانه عز وجل. أصل يعتبر كالوتد للعبودية، بل هو قطب رحاها وصفوتها وزبدة مداها. هذا الأصل لا تستقيم أقوال العبد ولا أفعاله ولا أحواله ولا حركاته ولا سكناته إلا به. هذا الأصل نحن إليه أحوج منا إلى الطعام والشراب، ألا وإن هذا الأصل هو التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله عز وجل. يقول ربنا جل ذكره: وأنت تقرأ في كل يوم 17 مرة على الأقل: إياك نعبد وإياك نستعين. فتأمل رعاك الله كيف قرن الله بين العبادة والاستعانة، لأنه لا عبادة إلا بعون الله لك، والعون هو التوكل على الله، الاستعانة هي طلب العون من الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمات رب البرية: التوكل على الله هو اعتماد القلب على الله والثقة بالله، التوكل على الله هو منزلة القدم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، وهو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وهو سيف الله في أرضه ما واجه باطلا إلا أرضاه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق وتحلى به علت على الخصوم كلمته. هو فسطاط الدين هو فسطاط الدين وأساس بناء الثبات على دين رب العالمين. وتوكل على الحي الذي لا يموت. بعدما ذكرنا الراشية والمرابية واللذان هما كالكلاب والحمير، بل حاشا الكلاب والحمير، فإن الكلب فيه من الفضائل ما لا يعلمه إلا الله. قد ألف بعض علمائنا من علماء القرن السابع، والكتاب ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ثم هو طبع بعد ذلك فهو مطبوع متداول، فقرأته فتعجبت. عنوان الكتاب: تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. والعرب تقول: الكلب كلب ولو تربى في أحضان الأسد، والأسد أسد ولو لانت أنيابه. فهذه الخطبة إلى الأسود الذين يتوكلون على الله في رزق الله، في تقوى الله عز وجل. هذه الخطبة إيناس لهم وثبات لهم على طلب الرزق الحلال. عباد الله، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن توكلك على الحي الذي يموت نقص وقدح في قدر ربك جل وعلا. قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أحمد الشيباني في مسنده من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ربنا جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتأمل رحمك الله، والقرآن أنزل لإمعان النظر وإعمال الفكر لا ليتزين به في الجدران، كما نهى عنه الإمام أحمد والحسن البصري وغيرهما من السلف. ما أنزل القرآن إلا ليتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأمل كيف قرن الله بين العبادة والرزق، لأن أكثر ما يذكر التوكل في الرزق، ولأن أكثر ما يشغل العباد الرزق، ولذلك ذكره الله هاهنا. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أنت خلقت لغاية عظيمة، لعبادة الواحد الأحد، ما خلقت لطعام ولا شراب، أما الرزق فهو على الله، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله بإن التوكيدية، ثم ضمير الشأن هو الرزاق صيغة فعال، ثم قال المتين دليل على أن الرزاق على صيغة فعال من صيغ المبالغة، أي أن هذا الله هو رازق الرزاق، ومع ذلك رزقه لا تخف عليك أن تهدأ، لا يمكن أبدا أن يلحقه نفاد أو زوال أو نقص. قال الله: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما له من نفاد. عباد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي كبشة الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم بالله عليهم: ثلاث أقسم بالله عليهن ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد بمظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، وما فتح عبد باب مسألة على نفسه إلا فتح الله له باب فقر. أرأيت ما الذي يربط الأشياء الثلاثة؟ هو التوكل أو ضعف التوكل، لأن الذي أو قوة التوكل، لأن الذي ينفق ويتصدق لا ينقص ماله بل يزيد، دل على قوة توكله على الله. والذي ظلم فصبر زاده الله عزا، دل على قوة التوكل على الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والذي فتح باب مسألة على نفسه تكفرا، فتح الله له باب فقر، لأن ذلك يدل على ضعف التوكل على الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الناس تحسب أعرف فلانا وعلانا وزيدا وعمر، أعرف المدير الفلاني والوزير العلاني والقائد الفلاني، أعرف الدولة الفلانية، وعندي جاه عند القبيلة العلانية. فالله عز وجل يرشدك إلى أن تتوكل على الله. دع الناس يحسبون معارفهم، أتدري ما معنى الله؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الحسب هنا على أحد أقوال المفسرين من المحسوبية. الناس تحسب معارفهم، فأنت تحسب الله عز وجل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله. معرفتنا هو الله. الله بيننا وبين القوم، الله بيننا وبين كل أحد. لا أحد لنا إلا الله، لا غالب لأمره إلا الله، لا رب سواه، حسبنا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حسبنا الله. دع عنك أرباب عروش الصغيرة. ثم قال الله حسبنا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تأمل إلى ختام الآية. الذين يعرفونهم الناس هم أرباب العروش الصغيرة، أرباب العروش الصغيرة، المدير الفلاني والوزير العلاني. أما أنت فتعرف رب العرش العظيم العظيم الكريم، ورب لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فإذا توكلت فقد توكلت على الرزاق ذي القوة المتين، رب العرش المدين سبحانه عز وجل. التوكل على الله أن تلجأ إلى الله، خال الله ففر إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. التوكل على الله أن لا تهتم ولا تغتم، جاءت الأمور أم تعطرت، تقدمت أم تأخرت، حضرت أم غابت، اتخذ الله صاحبا ودعي الناس جانبا، واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. التوكل على الله أن تعلم أن ما قدمه الله في حقك فحقه التقديم، وما أخره في حقك فحقه التأخير، فهو أعلم بمصالح عباده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. التوكل على الله أن تعلم أنه ما يصيبك، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. شعارك قول الحق سبحانه، قل ليصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. روى الترمذي رحمه الله في جامعه من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأمر انقضى قبل أن يخلق الله الخلائق بخمسين ألف سنة. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، قال ابن الجوزي رحمه الله في هذا الحديث. تأملت هذا الحديث فأدهشني وكاد عقلي أن يطيش، فوأسفاه على قلة الفهم لمعناه. رحمك الله يا ابن الجوزي يا عبد الرحمن، لو أدركت زماننا هذا ماذا تقول؟ ونحن نشهد بالله شهادة أني أقول ووا غوثاه ووا ندباه ووا ضيعتاه، ليس على قلة الفهم لمعناه، وإنما على عدم الفهم لمعناه. إن الأمة قد ابتليت في أعقاب هذا الزمن في أعز ما لديها، ودخل النقص عليها في أعظم ما عندها، وهو في عقيدتها وثوابتها عباد الله. زلزلت الأمة زلزالا عظيما في عقائدها، وشككت من ذلك تشكيكا عظيما، حتى غدوت تسمع وترى، وعش رجبا ترى عجبا، ترى الغرائب والعجائب. وهذا زمن الغرائب والعجائب، وزمن المصائب والمصائب جمة، أن تجد مناظرة بين إسلامي وعلماني، بين شيوعي وليبرالي، والجميع يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما بالكم وبال هذه المذاهب الهدامة الديمقراطية والليبرالية؟ اتبعتم الغرب؟ هل تقدمتم أو تحذرتم أو تمدنتم أو عرفتم؟ أليس اتباع الغرب كان سبة عليكم؟ بل هو كذلك. أتدري ماذا فعلت فرنسا بالشعب الجزائري؟ والله وبالله وتالله، وأنا أحلف بالأقسام الثلاثة الواردة في القرآن، ما قرأت ولا سمعت ولا تأملت أمراً وشعباً لحق به من الدمار ما لحق بهذا الشعب الجزائري من الاستدمار الفرنسي عليه لعائن الله. والله لن تقرأ أبداً في تاريخ الأمم كلها أمة ابتليت وعذبت وقتلت وشردت واغتصبت أراضيها ونهبت ممالكها كالذي تقرأه ما حدث للشعب الجزائري. أما تدري أن فرنسا دخلت في سنة 1830، اسمعوا يا أيها المفتونون بالغرب، إلى سنة 1846، 16 سنة فقد قتلت ما يزيد على جزملين ونصف على 2,300,000 جزائري. هذا كلامي ليس كلامي، بل هو كلام جنرالات فرنسا أنفسهم، ذكره ذلك ما يسمى مذكرات سانت أرن وغيرها. لو قرأت، أو تدري أن الجزائر كان فيها مدن أبيدت عن بكرة أبيها، كانت فيها قبائل محقت عن بكرة، استؤصلت شأفتها، كانت مدن عامرة بأهلها لم يبقى منها حجر على حجر، لم يبقى منها حجر على حجر. وهذا الذي حدث لا يغيظني كثيرا، لأن الموت موت، والموت ليس عارا على الفتى إذا لم تصبه في الحياة المعايير، ولكن ابتليت الأمة في عقيدتها ابتلاء شديدا، وابتليت في لغتها بمحنة عظيمة، حتى غدا أهلها لا يتذوقون لغة العربي. بل الذي آلمني وأصبح حصرة بين جوانحي، لا أنام ليلة إلا وتحصرت وأراني أني أموت كمدا، أني أرى بعد خروج الاستدمار الفرنسي أرى شبابنا يلهثون وراء هذه الحضارة المادية التي ستنهار، ولا بد كما تلهث القلاب وراء القوافل. ولله الأمر من قبل ومن بعد. وأقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، التوكل على الله عز وجل، المتوكل على الله عز وجل حياته حياة الواثق بالله، المطمئن لقضاء الله، المستسلم لقدر الله، لا يرضخ للشبهات والأوهام، ولا يستسلم لمقولات أهل الزيغ والإجرام، يعلم أن الله سبحانه بيده أزمة الأمور، يرفع يخفض ويرفع، ويفرق ويجمع، ويصل ويقطع، يغني ويقني، يضحك ويبكي، يميت ويحيي، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، لا غالب لأمره، لا غالب لأمره، إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. بهذه العقيدة يجب وينبغي أن يواجه المسلم جميع المخالفات والمنكرات، ويثبت أمام سير التجاوزات والضلالات. التوكل على الله جعله الله عز وجل سبباً في نيل محبته ورضاه، قال: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وجعله وأمر به نبيه فقال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وأخبر عن رسله الكرام أنهم قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأمر الله به عباده فقال: وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله فيه الإعانة على الثبات في الشدائد والمحن. دخل ربعي بن عامر الأنصاري من تلك العصابة الخرصاء، أفضل جيل على وجه هذه الأرض بعد الأنبياء والرسل، الذين كابدوا المشاق وتحملوا المتاعب من أجل أن يوصلوا لك هذا الدين الذي تتمتع في نواحيه اليوم. ربعي بن عامر دخل على ملك الفرس كسرى، قال له كسرى: ما الذي جاء بكم؟ قال: جئنا لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قال له كسرى في كلام جرى بينهما: هل تركت من أمثالك من ومن ورائك؟ قال: إني خلفت آلافاً من أمثال ورائي. لما خرج قال كسرى: والله ليملكون ما تحت قدمي هاتين. دخل المغيرة بن شعبة في فتح القادسية على رستم، بعثه سعد بن أبي وقاص رسولاً إلى رستم. لما دخل عليه قال له رستم: أتدرون ما مثلكم أيها العرب؟ مثلكم كمثل ذباب رأى خلية عسل فغره أمره، فلما دخل في العسل التصق ولم يستطع التخلص، فأنتم كذلك. فقال له المغيرة: لسنا والله كذلك. قال: لما جئتم؟ قال: لجئنا لموعود الله إيانا، أخذ نسائكم وسبي ذراريكم وأخذ بلادكم وأموالكم. قال: والله لنقتلنكم غدا. قال المغيرة: تعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ قال رستم: بل نعبر إليكم. قال له المغيرة: واعلم أننا في كلام قد استهزأ به رستم. فرد عليه المغيرة قال: لقد رزقنا الله فيما رزقنا حبه حبه، فلما أكل منها نساؤنا وأولادنا قالوا لنا: لا صبر لنا على هذه الحبة. فتأملها فتأملنا فوجدناها في بلاد الفرس، فنحن أتينا لأخذ بلاد الفرس، لأن الفرس قد ضايقت العرب ووقفت في وجه الدعوة إلى الله ومزقوا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكبر المسلمون تكبيرا فمنحهم الله أكتافهم. دخل عبادة بن الصامت على المقوقس ملك الإسكندرية ملك مصر، فقال له المقوقس: ارجعوا ارجعوا، وقد بعثه عمرو بن العاص عشرة من أصحاب رسول الله. فقال المقوقس لما دخلوا عليه في عشرة: قال من رئيسكم؟ قالوا: هذا عبادة أفضلنا. كان عبادة رجل أسود طوالا، فاحتقره لرثاثة ثيابه، فلما تكلم كأنما الضر يخرج من فيه. قال: ارجعوا فلنفضل لكل واحد منكم عشرة، ولأميركم مئة، ولخليفتكم ألفا، فإذا كان من العام القابل فرضنا أو بعثنا لكم بمثلها. قال له عبادة: نحن لم نأتي من أجل ذلك. قال: لما؟ قال: اختر الإسلام أو الجزية والحرب، اختر إحدى هذه الثلاث. فقال المقوقس وبعث له هرقل ملك الروم: كيف ترضخ لهؤلاء الكلاب من العرب؟ فكبر المسلمون تكبيرة ارتجت لها الأرض وفتحت مصر وأصبحت دار إسلام إلى الأبد. أيها الأحبة في الله، التوكل على الله عز وجل هو حسن الظن بالله، كما قال بعض علمائنا رحمهم الله، قال الله: أنا عند ظن عبدي بي فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسه. على قدر حسن ظنك بالله يكون توكلك على الله. لكن إياك أن تذهب بك المذاهب أني أحرِّض من هنا أهنالك، فإنما أقول: هذه التفجيرات والتكفير والتنفير التي تحصل من هنا وهنالك، حتى ولو كانت في الكفار إذا كانوا مسالمين، فهذا لا يجوز، حتى لا تتأول شيئاً لم أرد قوله أبداً. عباد الله، قل الذي تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها على النصر على أعدائهم، وأن يرفع المحن على المسلمين، فإن المسلمين قد لحق بهم من الضرر ما الله عز وجل به عليم. وأنت ترى ابنك أمامك، فلو فقدك أو فقد أبويه فما عساه أن يكون حال. دخل بعض الصحابة مسجدا فرأى شابا في نحو العاشرة من عمره، فلما رآه يصلي يحسن الصلاة بسمت وهد ووقار أعجبه ذلك، فلما انتظره فلما قضيت الصلاة قال: يا بني ممن أنت؟ قال: من قبيلة بني فلان. قال: ابن من أنت؟ فأطرق الولد رأسه وقال: يا عماه أنا يتيم الأبوين، يا عماه أنا يتيم الأبوين. قال له ذلك الصحابي: يا بني أترضى أن أكون لك أبا؟ قال: يا عماه أتطعمني إذا جعت؟ قال: نعم. قال: أتسقيني إذا ظمأت؟ قال: نعم. قال: أتهديني إذا مرضت؟ قال: ليس ذلك إلي. قال: أتشفيني إذا مرضت؟ قال: ليس ذلك إلي. قال: يا عماه إني توكلت على الذي يطعمني ويسقين، وإذا ضللت فهو يهدين، وإذا مرضت فهو يشفين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.